إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، من تأمين أجساد الزواج بعد ما بينا الأدلة على أجساد الزواج وبينا أنفها والكتاب والسنة والدلالات منها على هذا الباب العظيم وهذا الفصل العظيم في أدلة الأحكام وأجساد الزواج. قلنا من الكتاب من أدلة الكتاب على حجية أجساد الزواج الأدلة من الكتاب على أجساد الزواج. قال تعالى: وكل الذين يدعون من دون الله يدعون الله عدوا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا وقولوا انظرنا. ليه؟ إيش وجه الدلالة في هذا؟ ها؟ تدبيرات إيش؟ شابوا من كفار وأنا أسف اليهود هذه الذريعة. ليش؟ لمسافة السبب كان مكتوبناهم واضرا، فلما وجدوا الصحابة كنا واعية فأرادوا بلية من الألزمة تبت للسلام واضرا من الكتاب. تم الذين تظهر من جهة الزرار والكفر وتفريط والمعين والفضل المحارب الله ورسوله، فهذا ذريعة مع أن الظاهر التقرب إلى الله بالله المتاب. والأصل المبطن هو أو جميل المؤمنين من أجل التفريق بين المؤمنين. جيد، من السنة في كتب الزراعة. نعم، كانت الحال بين الحرمين وبينهم مرموق، فما انتقى الشبهات فقط وهلوان الأرض فيها من حام حول الحمى يوجد كلام عظيم. فإذا أخذ بالوسائل وقع في المقتول. نعم، قوم سنة لا تتخذوا قبل الوسائل من نوع هذا محدود دون الوسيلة. لا، الوسيلة إلى ذلك هو أن تقول قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا القبر عيدا. لأنها من العرض، فإذا اتخذوا القبر عيدا فقد اتخذوه وثنا. قول صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة: لولا أن قوما حديث عهد الزهور لهدوا زرع الكعبة ولبنيتها على المقام ابراهيم أو على قواعد الإسلام. إذا صح نحن معظمنا يقول التضعيف بهذه الأمر من عمر قطع الشجرة، لكن نحن نستأنس فيها ونقول هذا من كلام الصحابة إن صح السند من الزين صلى الله عليه وسلم. قال السلام: لا تدروني كما حصل من الصحابة الظهرية. هذه دلالة على إيش؟ حسن مسجد الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. مسجد ليس مرجع الحمد لله، بس إظهاره في وقت الله. أقول المسألة الثانية التي قلناها وهي التضعيف في هذا الباب على فعل الحائمة الأربعة وتأثر الحائمة الأربعة بهذا الأصل العظيم وهو سد الزرائع. أو تقول مثلا أولى سد الزرائع هم الملكين، أوسع العلماء وأوسع المذاهب أقدم سد الزرائع هم الملكين، ولذلك توسعوا جدا في هذا الباب تبدأ بالذريعة أو حتما لمادة الوقوع في الحرام سواء ربا أو غير ربا أو الحرام المتربي. فسد الذريعة أصل وصول المذهب المالكي، ولهم في ذلك أدلة كثيرة التي اتفقت. وعند التطبيقات ترى أن أكثر وأوسع المذاهب هم الملكين، ذلك أكثر المذاهب جدا عليهم هذا الباب. وإن كان الحق أن جميع الأئمة الأربعة يأخذون سد الزرائع ويطبقونها، لكن يسمونها بغير هذا الاسم، منهم من يريدها كأساس، منهم من يريدها كأحسن مقاصد الشريعة، لكن الحق وكل الحق ما من مذهب إلا وهو يطبق مبدأ سد الزريعة كما تريد. أما المالكية فقلنا هم أوسع المذاهب في ذلك، وتطبيقهم كثيرا ما تجد في العقول، تطبيقهم سد الزرائع كثيرا ما تجدهم في التجد وعندهم في العقول. كان عقود ديو الأجان، ديو الأجان دائما يتحرزون فيها ويحسمون المادة، وإن كان ظاهر العقل توفر الشروط والأركان أيضا يكون هذا حرام. الأمثلة كثيرة جدا، أولا منها بيع عين، بيع عين الأصل الأصيل عندهم أنه حرام على النص والصحيح أن هي فيها تفصيل، لكن غير المقصود المالكية أصولهم في المنع من بيع العين هو هذا الأصل كبس سريع. وبيع العين أن يشتري رجل، أن يشتري رجل سلعة من رجل نقدا بثمن ثم يبيع عليه مسيئة أو العكس، يبيع عليه مسيئة بثمن بخمسين مسيئة ثم بعد ذلك يبيع عليه، يبيع هذه السلعة عليه نقدا بثمن أفضل بأربعين، يكون قد اشترى السلعة بخمسين مسيئة وباعها وابتاع عليه هو الآخر بثلاثين، فكأنها قرض جر نفس. فهو يقول هذه وسيلة للربا، وسيلة لما يقترض منه خمسين أو يقترض ياخذ منه 30 نقدا ويرجعه ويرده 50 بزيادة، لأن كل قرض جار نفع هو ربا. فلذلك يقول الإمام مالك هذا ذريعة للربا، يأخذ 50 ثم بعد ذلك يرده أو يأخذ 30 ويرده 50 نجيبا. فهو المالكية يمنعون من ذلك. الصورة الحية بين الناس هو أن يذهب مثلا إلى بلد ليشتري سيارة، فهذه السيارة رقمها بخمسين، فالبنك يشتريها بخمسين له، يشتريها بخمسين، يشتريها بخمسين البنك له نقدا ويبيع عليه بسبعين نسيئة مرجعة، فهو اشترى بخمسين وباع عليه كم؟ بسبعين، فكأن المشتري ذهب إلى البنك فاقترض منه الخمسين ثم رد الخمسين له بكم؟ بسبعين. ونزلت منزلا جيدة جدا ألا وهو دراهم بدراهم بينهما ايش؟ سيارة، دراهم بدراهم لو اقترض الدراهم رجعه لرهنين وبينهما اكثر بينهما السيارة. فهذا هو اصل مذهب المالكية، هو الحجاج خاطبة ينظرون فيه الى التهمة ويقولون يحرم هذا البيت، يحرم هذا العرض لما حتى ريعة الربا او تنظام الوزيرة الربا. الثاني أيضا من الأمثلة الواقعية التي تطبق عند المنزلية أن يعطي الرجل مسألة تأجير الصدام، مسألة تأجير الصدام. الرجل الذي يريد أن يكون بإمرأة ويجب عليه أن يقضي مهرا له، قال الله تعالى: وهاتوا نساءكم في قضيهن نحلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه المرأة الظهيرة وأنت وأنتها فنظر صعب القول النظر فيها، ثم بعد ذلك علمت أنه لا حدث فيها، فقال له الرجل: يا رسول الله إن كان لا حدث لك فيها فزوجني، زوجني إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين طلاقها؟ قال: صدقا، أعطيها مهرها. فقال: ما عندي من شيء. قال: التمس ولو خاتما من حديد. قال: ما أملك إلا إزاري. فقال له: إن أعطيتها إزارك أعتمدت بها إزار إلى النهاية. فقال: تعلم شيئا من القرآن؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتك على ما معك من القرآن، زوجتك على ما معك من القرآن. فهذه دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم المتزوج أن يعطي الصداق. وأيضا لما علم أن الزوج أراد أن يقطع أبنته قال: أي مهرهم؟ سألوا عن المهر، ثم قال: اعطيها ضرعة حتى لا يدخل عليها إلا ويصدق الصداق. ويتسامح في ذلك إن كان الصداق مسمى بين الزوج وبين الزوجة، بين الولي وبين الولي، أن يدخل عليه ثم يمشي بعد ذلك الصداق يعطيه، يكون زين في ذمته فيعطيه الصداق. الإمام مالك كفر ذلك في عقله، قال: لا يجوز هذا الزواج، منع من هذا الزواج، الزواج بغير صداق أو صداق مرجع منع منه. لمن تبذل الذريعة؟ إيش هي الذريعة؟ أن يتخذ ذريعة لأن الصداق يكون مرجعا ولا يعطي صاحب العقد المهر لزوجته أو الصداق لزوجته. لذلك قال: هذا ذريعة لإسقاط الصداق. فإن تزوج ولم يعطي المهر، لم يعطي المهر دور، لم يعطي المهر، فالعقد لا يصح من باب سد الذرائع. وهذه أقوى ما يتبناه الإمام مالك، ألا وهو انتقل العقد بدون إعطاء المهر، لما لأنه سريعا إلى أن يتزوج غير مهر، والمهر أو الصداق ركن من أركان عقد النكاح. من ذلك أيضا ما يصح أن تزوج غير مهر، يتسامح بهذا المهم ان عقد النكاح تنحط السعاده عليه. هذه ملاحظه في المساله. عقد النكاح يعني يضمن ويتوقف او تتوقف الحصر على ذلك. والرجل ايضا في قول الرجل وله ليل الى ايه، فاذا جاء الايه يعني رجل محمد له ليل جاء درهم على ذلك. فلما جاء الايه فقال زيد المئه بتسعين، هذه السلعه بكم؟ عنده سلعه بمئه. فقال هذه السلعه بكم؟ قال هذه السلعه بمئه. قال ونزيها؟ قال بمئه وخمسين. قال اشتري منك هذه السلعه بمئه وخمسين. مفهوم؟ هو عنده ايه؟ مئه. فاصبحت المئه مقابل المئه وهي السلعه بمئه، فزاد عليها 50. ما الذي جرى ان يزيد عليها 50؟ ها؟ عشان يزيدوا اجل، يزيدوا اجل في القرض. اي بالضبط مثلها في الصوره الواقعيه، ان يقرض احد قرضا وفي الباطن يريد منه النهب. كمثل مثلا رجل اراد ان يشتري ذهبا بدراهم، فلما ذهب ورد الذهب بخمسه الاف وهو معه 4000، فحتى لا تضيع الدرع والثمن على الطائر قال له حتى ترجع لا خذ الف مني، خذ هذه الف مني قرض واشتري مني بالتقاوم بخمسه الاف الذهب ورد عليها الف واقتنع شيك. الظاهر في ذلك انها ليس فيها تم ذلك لمن؟ ان هو اعطى الف وسياخذه الف هذا قرض تم الف، لكن الباطن ان هناك دفعا. ما هو الدفع؟ هو سيشتري منه هذا الذهب فيندفع هو بالثمن الذي يشتري منه الذهب. لذلك الملكيه ينظرون هذا الذهب اي في مذهب لان ذلك يقولون هذه معامله صحيحه ليس فيها شيء. رجل اقترض الفا وردها الف واشترى ذهبا بالشروط والاركان الصحيحه، قبض الثمن ولقد قبض الذهب صحيح. فهذه ليس فيها ثم شيء. الثاني هذا بالنسبه لمن؟ بالنسبه للملكيه. لا يقولون بالاقتراض العقد بهذا لان هذا قرض يعتبر قرض ايجار نفس، فلا يصح عندهم حكم المذهب الرضا. هذا بالنسبه للتطبيقات العمليه في المذهب المالكي. والثاني احتفظوا بها لننتهي الان، ندخل على المذاهب الاربعه وننتهي. المساله ذهب يشتري، ذهب الرجل يشتري ذهبا لامراته، فالذهب وجده 5000 وما معه الا 4000، فيريد ان يشتري وليصح البيع لابد ان يعطيه بيده 5000 وياخذ الذهب صحيح ولا لا؟ قال ما استطيع اعطيك الاربعه واغدي لك بعد ذلك 1000، لان هذا يعتبر نتيجه عدم تفاوض في المجلس وعدم المساواه. عدم تفاوض في المجلس فيه نتيجه، فلذلك قال له حتى لا تقع في الربا خذ ال 1000 فاشتري ب5000 الذهب ثم رد علي ال 1000. ظاهرها ليس فيها ثمة شيء. شك رجل اخرج رجلا الفا واخذه الف، لكن لما كان فيها الحرام فيها الحيله على الربا لان هذا قال فيه نفع. اي نفع فيه؟ صاحب المحل سيستفيد بذلك؟ لا لا صحيح ولا لا؟ فاذا كان واصل له فالحق من ذلك ان نقول بان هذا يقسم قسم ماده كبيره من القرض المرجو النفس في مذهب الملكيه فيبطلون هذا العرض. المذهب الثاني هو مذهب الحنابلة، المذهب الثاني هو مذهب الحنابلة، وهذا المذهب أيضا الثاني في الأخذ بسد الزراعة، الثاني في الأخذ بسد الزراعة، وله تطبيقات كثيرة جدا منها كما قلنا في العقود بيع العين وهي مشهورة، لكن الحنابلة يسدون الباب ويقولون بيع العين. بيع العين كما ذكرناه لأنه يعتبر ضرائب من ضرائب بينهما سلعة، وابن تيمية خرج على ذلك مسألة لم يوافق عليها حتى الحنابلة، ألا وهي مسألة التورم. مسألة التورم خرج على العين وخرج على نفس الأمر. أنتم تقولون سد الذريعة، الرجل ذهب يشتري السلعة من أجل الورث، لا من أجل تملك السلعة وبيعها والربح فيها بالظلم والظلم، هو ما أراد إلا ديونة المال، فلما راى انها مسلمه بالمال وما اراد الا المال وما اراد الا الورق فاشبهت ما قلنا ضرائب بضرائب بينهما ايه؟ وهذا الذي فرح به عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه لما سئل عن التورق قال او وسيله الربا، او قال طريق الى الربا، فهي وسيله الى الربا. فلذلك حكمها ابن تيميه وقال التورق حرام، وقال ابن القيم وراجع العلماء شيخنا في هذه المسألة أكثر من مرة وهو على موقفه يرى أن التورط حرام. لذا لأنه كما أكثر من أصل لأنه ذريعة ووسيلة للربا. طبعا في الواقع المعيش اسمه إيه؟ حق السلعة إنه يشتري السلعة وإحراقها يعني يشتري السلعة مثلاً بنسيئة ب50,000 يبيعها نقداً ب20,000 لأنه يريد السيولة والوارد يريد الوارد فهذه أيضاً من التطبيقات العملية في المدى المحملي من التطبيقات العملية في المدى المحملي الوطية عند الدولة وتطورت وطية المخالعة عند موت الزوج رجل معه زوجته وعلم انها لو تلتزم مع اخوانه له اخوان وله اولاد وله مثلا جد او اب فراى انها لو اخذت حظها الثمن بالابن معهم لا تاخذ الا اليتيم فايه؟ خالعها انما نعرف ذلك لان هو عند الموت عقد عقد الخلق خالعها واوصى لها بعدما خالعها ايش خالعها؟ يخلعها على انه ايه؟ نعم يرد عليها ولا يرد ولا ترد عليه هل التعليم صحيح؟ لا هو خالعها من الإجابة يخالعها وإذا خالعها أو طالعها طبعا الخل فت على وجه تحليل الطلاق فإن كان فتحا فليس بزوجة فلا ثالث هذا أول الطريق للحيلة إفهموا المسائل هو خالعها لو طلقها ستكون إيه؟ زوجة يبقى حتالف ولا مش حتالف وهيرجع للمسألة الأولى إن هي عرفتها ضئيل وهو يريد أن يكسر من المال الذي تأخذه فقال لو طلقتها تتارس تتارس لان في العده هي زوجه انت فاهم؟ ايش اللي فاهمه نور؟ هي لو الخلع حاسين منه فلو كده الوظيفه لازم تكون احلى لغايه فاهم؟ لان انت صح كده بس ما خدتش لو طلقها هتارس في العده على انها زوجه احسن ولو اوصى لها ترفض لان لها وصيه ليش؟ لوارث احسن فلو خلعها دامت على الراجح ان هو فتح وده الراجح في مذهب الحنابلة ان الطلاق فتح وهذا الراجح صحيح حتى القول الشافعي الصحيح انه فتح وهذا الراجح صحيح فهو فتح والفتح بينونه فاذا هي ليست بزوجه فله ان يوصي لا ولذلك الحنابلة نظروا فقالوا ننظر في الوصيه ان كانت توافق الثمن اللي هو الابن انفذناه واما ان كانت اجيب من الثمن لا ننفذ الوصيه ليه؟ عملناه بايه؟ بالضبط تحت السريعة لو أراد أن يضر بالموافقة بهذه المطالعة هذا بالنسبة لتطبيق العمل في المذهب الحنبلي أيضا بالنسبة للمذهب الحنبلي في التطبيقات العملية يقولون لعدم جواز الشراء ممن يرخص السلع عند تدخل السوق تجد رجل يبيع السلع ب10 ورجل في أقصى السوق يبيعها ب7 يبيعها ب8 فإذا باع ب7 أو ب8 في أقصى السوق فالأولى أن يبيع ب7 تذهب للأقارب حتى تشتري قال هذا لا يجوز والبيع هنا لا أو البيع قال لا يجوز هذا البيع لما؟ قال لأن أنا السهم الذي يرخص السرعة أنه يريد أن يضر بإيش؟ بالآخرين وهذا المادة ده طبعا أنت لو أردت أن تخرج ليش الشيخ ابن باز ليش لما بيجي يبني يعني يستفتح يا شيخ المصنع اللبن عندنا بيبيع لبن ومعه هدية ومصانع اللبن في السوق لا تبيع له هدية يقول هذا لا يجوز المسألة لا يجوز ليست لا يجوز من أجل الهدية لا لا يجوز من أجل إيش؟ أنه بذلك يوقع الضرر بالآخرين ولا ضرر ولا ضرر وهو يقول هذه حيلة رخص السعر أكيد في بينهم وبعض الشيء ترخص السعر من أجل أن يضر بالآخرين فيمنع حتما لمادة الضرر وتسلم للزريع مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ساعد لنا قال إن الله هو المساعد قال إن الله هو المساعد ولم يقل النساء لهم ومع ذلك فإن العلماء يقولون لا ويسلمون على ذلك عمر بن الخطاب لما دخل وجد حاطب ما من السعر قد باع سلعة بروح فقال له زد وإلا فلحي نفسك من شغلنا زد وإلا ترحل عن هذا الدور حتى لا يبقى الضرر للآخرين هذا بالنسبة للمذهب الحنبلي ولا مر ولا عجب لأنهم يقولون لأن سد الزراعة أقرى فيه أما المذهب الحنفي فهم يقولون بأن سد الزريعة ليس ليس بحجه وعند التطبيق العملي يطبقون ذلك والدلاله على ذلك التطبيق العملي عندهم في مساله صوم الشك صوم يوم الشك هم يقولون لان المفتي يستحب له ان يصوم يوم الشك سرا لا جهرا لما تقول لنا ابحث الله صوما سرا قالوا خوفا من الاحتياط انت قلت ايوه ثم شوف الاخوه هؤلاء احسنت لان هو في النهي عن صيام يوم ايش؟ الشك فقال لو صام الشك امام الناس ظاهر الناس هيقولون عفى الله ورسوله كما في حديث تمام هو ايش؟ من صام يوم الشك فقد عفى الله او عفى ابا الظالم ويمنع الظلم بما فيها من حديث علي تعليق الصوم ويمنع الظلم من الصوم قلنا لما قال يمنع الظلم من الصوم حتما لمادة اعتقاد الزيادة في الواجب مفهوم يعني زيادة الزيادة من الله قالوا حتما لهذه المادة قلنا لا لا تقولوا انا مش حتى اذا صمت ثم صمت ثم صمت اعتقدت ان هذا يوم من ايه من رمضان فحتما لهذه المادة حتى لا تحتملنا انها من رمضان لابد ان تقطع هذا ولا والا تصوم ايضا من التنظيف العملي لهم ان اصرار المريض حين موته بدين لا يؤخذ منه يجعلون التهمة بالإقرار بدين اللي هو يقولون التهمة هنا هو يجب أن يضر الإقرار بالورق لذلك لا يمتدون الإقرار بدين أما الشافعية فهم أقوى المذاهب وأكثر المذاهب وأدق المذاهب ربا بمسألة سد الذريعة كذلك المذاهب في كتابه كتاب ماذا كتاب الوصول له المفصل يعني ضرب شديدة فيما يقول بسد الزواج ومع ذلك عند التطبيق العملي صار الشافعية يأخذون بسد الزريعة من ذلك التطبيق العملي أن الشافعي أبدى بأن الجماعة جماعة المعذورة عن صلاة الجمعة وطبعا العذر عن صلاة الجمعة إما خوض أو مرض أو كفر فقد كانوا جماعة والعذر عندهم يثبت صلاة الجمعة لا يصلون جماعة بين الناس أو لا يصلون لا يصلون الصلاة بين الناس خوفا من التهم خوفا من التهم خوفا من أن يلتهموا لأنهم يكفرون الناس مثلا يصلون وحدهم أو من التهم أنهم يتركون صلاة الجمعة ولا يعتبرون بها فهذه من علامات النفاق أيضا يقولون لأن المسافر أو المريض الذي له رخصة في الصوم يفطر ولا يؤمن فطره بين الناس لما حتما لمادة أو لذريعة التهم له حتما لمادة أو لذريعة التهم حتى لا يسهل في الفسوق ولذلك يقول من يعني كان من الكبراء يستخدم شيئا مباحا قلنا مضيق في ذلك كان ليس بالنفاق اخفيني لما لأن اللعاب الكبراء كلهم يمكن أن يتهمونك وأنت لست بمتهم ظالمون لكنهم ايش سبراء فلذلك تخفي هذا المباح بين عيونك حتى لا تتهم تبتدي الزريعة الرابعة أيضا قال الشافعي يتمنى بأن الصناع لا يضمنه من هذا وراء الأصل أن هذا الصناع يد إيش؟ الأصل أن هذا الصناع يد إيش؟ يد إيمان ليس ذات الضمان أنت أعطيتني بسيارة أنا أجهز لك مبيع التهديدات هل يد تكون يد ضمان ولا يد إيمان؟ يد إيمان أنت وكلتني بالتصنيع وأنت لا توكل إلا الأمين فاليد الأصل فيها يد إيمان فكان الشافعي لا يقول بذلك يعني لا يقول بذلك أمام الناس لا يقول أن الصناع لا يضمنه لما تبدأ ذريعة التهاون في أموال الناس حتما يمثل أن الصناع إذا علموا ذلك التهاون ويضطروا على أنفسهم وعدم التشديد على أنفسهم من أجل الحفاظ على أموال الناس فذلك الشافعي كان يتحاشى يمكن بما يدين الله به وهو تصميم الصناع انه تصميم الصناع ليس في الارض او الصانع يده لا تامل ما كان يمكن ذلك لما حتم الماده التهاون في اموال الناس ايضا من المسائل التطبيقيه العمليه في الماده الشفهيه على الرائح اللي في بلاد على الرائح ان القاتل لو قتل مورثه عمدا او خطا لان الخطا في خلاف ان وجد خطا في خلاف المذهب ان يرث المال لكن الرائح عند اهل التحقيق في المذهب قالوا من قتل مورثه عمدا كان او خطا لا يرث طبعا عمدا او اما خطا فلما تبدا الذريعه حتى لا ياتي رجل فيتجرع عن ذلك على دماء الذين يورثونه هذا اخر المسائل التطبيقيه العمليه عند علمائنا التطبيق في هذه المسائل ذلك يبقى لنا أقوى المتاج في ذلك ألا وهي أفضل احتلال في الأرض لهذه القواعد في المتاج الخلافية أفضل احتلال في الأرض أو اعتبار حسن سريعة حاجة من أصول دينها أو هي الأحكام بأننا نفضل وننظر أي المتاج الخلافية التي نجمت بسبب عدم الأرض السد السريعة ثم تأثير نتاجات السد السريعة وكيف كان يفضلها على المتاج ثم نقدم بعد ذلك وهي المسألة المهمة جدا